صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. رواه البخاري بإسناده. النجاد. رواه النجاد بإسناده. قال: ولوحل وريح شديدة باردة. يعني أنه يجوز الجمع بين الصلاتين فيما إذا حصل وحل، وهو الطين اللزج الذي يصعب المشي عليه، فيه مشقة في الذهاب إلى المسجد، فيجمعون بين الظهرين وبين العشاءين. وكذلك الريح الشديدة والأعاصير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، والوحل والبرد والبرد والجليد لا يقل مشقة عن المطر، وكذلك فعله الصحابة، ومنهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولو صلى في بيته أو في مسجد أو في مسجد طريقه تحت صاباط تحت صاباط ونحوه، لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر. يقول: ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت صاباط ونحوه، لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر. إذا صلى الإنسان في بيته، فالذي يرجعه كثير من العلماء على أن الإنسان لا يجمع، وإنما الذي يجمع هو الذي يصلي في المسجد لأجل تحصيل الجماعة. أما إذا كان في بيته والجماعة موجودة في البيت كأن يصلي بأولاده، فإنه لا يجمع. فالذي يجمع هو الذي يحتاج إلى أن يجتمع هو والآخرين في مكان هو المسجد يصلوا فيه، ولو كان طريقهم مضلل ومسقوف لا يتأذى، لأن الجماعة الذين يأتون للمسجد وبقيتهم يكونون طريقهم شاقا وليس طريقهم طريقه، والمقصود هو تحصيل الجماعة وحصول فضيلة اجتماعهم في الصلاة، فيصلي صلاة الجماعة جمعا لأجل هذه الفضيلة، وهو اجتماعهم في صلاة الجماعة في بيت من بيوت الله. أما إذا كان يريد أن يصلي في بيته فإنه يصلي كل صلاة في وقتها، اللهم إلا إذا كان هناك عدد من الناس اجتمعوا عنده في بيته وسيتفرقون بعد ذلك، بعد أن يصلوا يتفرقون، ويترتب على تفرقهم أن يصلوا فرادا في بيوتهم، فإنهم في هذه الحال يصلون جمعا، لأنهم لا يجدون جماعة يصلون معهم وقت الصلاة الثانية. والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به من جمع تأخير بأن يأخر الأولى إلى الثانية، وجمع تقديم بأن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى، لحديث معاذ السابق. قال: الأفضل للإنسان الذي يجوز له الجمع أن يعمل الأرفق به والأصلح لحاله من جمع تقديم أو جمع تأخير. فإذا كان الأصلح لحاله أن يصلي الظهر مع العصر في وقت العصر فعل ذلك، وإن كان الأرفق به أن يقدم العصر يصليها مع الظهر فليفعل ذلك، وكذا المغرب والعشاء. فالأرفق به هو الأفضل في حقه، وهذا من كمال هذه الشريعة وسموها وسماحتها، حيث أن الشارع لا يكلف الناس مشقة، وليس في هذا الدين تعنت، وإنما هو دين يسر وسماحة. فإذا استويا فالتأخير أفضل، قال إذا استوى عند الإنسان جمع التقديم وجمع التأخير فالتأخير أفضل من التقديم، لأنه يكون قد مضى عليه الوقتان، وقت الأولى وأدرك الثانية. والأفضل بعرفة التقديم وبمزدلفة التأخير مطلقا، وترك الجمع في سواه ما أفضل. قال والأفضل بعرفة التقديم، يعني الأفضل للحجاج إذا صلوا يوم عرفة أن يجمعوا جمع تقديم، يجمعون العصر مع الظهر، يصلون العصر في وقت الظهر جمع تقديم. والأفضل بمزدلفة ليلة العيد عيد الأضحى جمع التأخير، يؤخر المغرب إلى وقت العشاء. وهذا هو الأرفق بالإنسان، لأنه إذا جمع العصر مع الظهر في عرفة فإنه يتفرغ بعد ذلك للدعاء والعبادة، وفي مزدلفة فإن الغالب على الإنسان أن لا يصل إلى مزدلفة إلا وقت العشاء. والأفضل في مزدلفة كما سيأتينا أنه يصلي عندما يصل أول ما يصل قبل حط رحاله. ويشترط للجمع ترتيب. قال وترك الجمع في سواهما أفضل، يعني إذا كان الإنسان ليس محتاجا للجمع فالأفضل أن لا يجمع في غير عرفة ومزدلفة، أما عرفة ومزدلفة فالأفضل للإنسان الجمع، وأما غيرهما فإذا كان الإنسان ليس محتاجا فالأفضل ترك الجمع. ولهذا في منى تصلى كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية، وكذلك لو كان الإنسان مسافرا وبقي في بلد مدة أقل من 4 أيام فإن الأفضل في حقه عدم الجمع وأن يصلي كل صلاة في وقتها. ويشترط للجمع ترتيب مطلقا، فإن جمع في وقت الأولى اشترط له 3 شروط: نية الجمع عند إحرامها، أي إحرام الأولى دون الثانية. والشرط الثاني قال ويشترط للجمع ترتيب مطلقا، يعني يشترط الإنسان الذي يريد أن يجمع بين صلاتين أن يرتب بينهما، فيصلي الظهر ثم العصر، لا أن يصلي العصر ثم الظهر، ويصلي المغرب ثم العشاء، لا أن يقدم العشاء على المغرب، بل لا بد من الترتيب. قال فإن جمع في وقت الأولى اشترط له 3 شروط: الشرط الأول نية الجمع عند إحرامها، أي إحرام الأولى دون الثاني. إذا أراد الإنسان أن يجمع الصلاتين فإنه عند تكبيره للإحرام في الصلاة الأولى يشترط أن ينوي الجمع، أي أن يصلي الصلاة الثانية بعدها. إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام بصلاة الظهر في وقت الظهر فإنه يشترط أن ينوي صلاة العصر بعد أن ينتهي من الظهر. الشرط الثاني والقول الآخر لبعض العلماء قالوا إنه لا يشترط، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحواله كان بعد أن تقام الصلاة يكبر تكبيرة الإحرام، ولم ينقل عنه أنه نبه الصحابة على أنه سيجمع، وإنما إذا سلم من الصلاة الأولى قام وصلى الصلاة الثانية. فقالوا إن هذا دليل على عدم اشتراط نية الجمع عند إحرامه للأولى في وقت جمع التقديم. أما جمع التأخير فإنه لا يشترط ذلك بلا خلاف، لأن وقت الأولى وقع في وقت الثانية. الشرط الثاني الموالاة بينهما، لا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة صلاة ووضوء خفيف، لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل مع التفريق الطويل بخلاف اليسير فإنه معفو عنه. الشرط الثاني للجمع في جمع التقديم قال الموالاة بينهما، أي أن يوالي الإنسان بين الصلاتين فلا يفصل بينهما إلا بمقدار إقامة الصلاة أو وضوء خفيف لمن انتقض وضوءه، ولا يشترط هذا الشرط في جمع التأخير، لأن جمع التأخير إذا صلى الإنسان الصلاة الأولى فإن أداؤه لها هو في وقت الثانية، والثانية وقتها موجود وموسع، بينما جمع التقديم أنت تنقل الصلاة التي لم يدخل وقتها إلى وقت التي قبلها، فيحتاج لكي يكون جمعا حقيقة أن يتواليا. ويبطل الجمع براتبة يصليها بينهما، أي بين المجموعتين، لأنه فرق بينهما بصلاة فتبطل، كما لو قضى فائدة وإن تكلم بكلمة أو كلمتين جاز. قال ويبطل الجمع جمع التقديم براتبة يصليها بينهما، أي بين المجموعتين، لأنه فرق بينهما بصلاة فبطل، كما لو قضى فائتة، فإنه لا يفرق بين الصلاتين المجموعتين جمع تقديم براتبة أو نحوها من صلاة أخرى، وإنما يواليهما، يعني لا يفصل بينهما، وهذا لا يشترط في جمع التأخير، فإنه لو صلى الظهر في وقت العصر ثم بعد صلاة الظهر قام وأتى براتبة الظهر ثم صلى العصر فإن هذا لا يؤثر. قال ولو كان الفاصل يسيرا، كما لو تكلم بكلام يسير فإنه لا يؤثر. والثالث أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحها وسلام الأولى، افتتاحهما وسلام الأولى، لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغها، وافتتاح الثانية موضع الجمع. قال والشرط الثالث أن يكون العذر المبيح للجمع موجودا عند تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى، وعند السلام من الأولى، وعند تكبيرة الإحرام للصلاة الثانية في جمع التقديم. لماذا؟ لأن الافتتاح الأولى هو موضع النية، فلا بد أن يكون العذر موجودا، والفراغ من الأولى وتكبيرة الإحرام للثانية هذا هو موضع الجمع ووقت الجمع، فلا بد أن يكون العذر موجودا. أما لو صلى الأولى وسلم منها ثم انتهى العذر فإنه لا يجمع، لأن العذر المبيح للجمع التقديم غير موجود الآن. ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه بخلاف غيره. قال ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه بخلاف غيره، يعني لا يشترط أن يكون العذر موجودا حتى ينتهي من الصلاة الثانية، إلا في حال ما إذا كان العذر هو المطر فإنه يشترط أن يكون موجودا حتى انتهى من الصلاة الثانية، أما في غيره من الوحل والثلج والبرد والمرض والسفر ونحو ذلك فإنه لا يشترط أن يكون مستمرا حتى انتهى من الثانية، وإنما يكفي فيه إلى أن يحرم بالثانية. وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا، فيتمها وتصح فرضا، وفي الثانية يتمها نفلا وتصح الأولى فرضا. تفضل. وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا فيتمها وتصح، وفي الثانية يتمها نفلا. عدل العبارة عنه. وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا فيتمها وتصح، وفي الثانية يتمها نفلا. يقول وإن انقطع السفر في الأولى، يعني انتهى السفر وهو يصلي الصلاة الأولى، إنسان في سفينة وبعد أن كبر تكبيرة الإحرام وصلى ركعة وصلت إلى البلد، فإنه حينئذ يبطل القصر والجمع، فلا يجمع ولا يقصر، يتم الصلاة التي هو فيها رباعية، لأنه وجد جزء من الصلاة وهو ليس معذورا وليس له الرخصة، فيصلي الصلاة أربعة ولا يجمع إليها ما بعدها، لأنه قد انتهى سفره وهو لم يأتي بالصلاة. أما لو انتهى من الثانية قبل وصوله إلى بلده فإنه يصح جمعه وقصره. قال إذا أن الإنسان وصل وهو في الصلاة الأولى فإنه يتمها وتصح منه، أما إذا وصل وهو يصلي الثانية المجموعة مع الأولى فإنه يتمها وتكون نفلا، وإذا دخل وقت الثانية صلاها تامة مع أهل البلد. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هل يجوز وضع المرهم أو الكريم في نهار رمضان، علما بأن بعض المراهم يمتصها الجلد؟ نقول نعم يجوز استعمالها، لأن المراهم والأدوية الموضعية هذه لا تنفذ إلى داخل الجسم، وإنما هي تؤثر في موضعها، فهي مثل الماء الذي يغتسل به الإنسان، فلا تأثير لها على صيام الإنسان. يقول هل للمتمتع في الحج سعيان عند العمرة وسعي عند الحج؟ أقول نعم، المتمتع هو الذي يأتي بعمرة كاملة طواف وسعي ويتحلل منها، ثم في يوم التروية يحرم بالحج، فإن عليه أن يأتي يوم العيد أو بعده بطواف الإفاضة والسعي بعده، أي السعي للحج، فله سعي للعمرة وله سعي آخر للحج. يقول هل المستحاضة توطأ؟ نقول نعم، عند الحاجة يجوز وطئها، لأن الدم الذي معها ليس دم حيض وإنما هو دم فساد. يقول دخلت إلى مكة بدون إحرام وبعد ذلك رجعت إلى آبار علي وأحرمت، ماذا يجب علي؟ نقول لا يجب عليك شيء، الإنسان الذي أتى إلى مكة ولم يحرم وهو كان ناوي للعمرة لكنه لم يأتي لم يحرم دون ذلك، وعاد إلى الميقات الذي مر به وأحرم منه، فإنه لا شيء عليه إن شاء الله. يقول كم المسافة المحددة لقصر الصلاة الرباعية؟ المسافة المحددة لقصر للترخص برخص السفر من قصر وفطر ومسح على الخفين 3 أيام، حددها العلماء بما يقارب 80 كيلا، أي ما يعادل مرحلتين، وبعضهم يقول 83، فالفارق بسيط. يقول كم وكيف يكون المسافر أن يستطيع أن يصلي صلاة إقامة؟ الإنسان إذا وصل إلى بلد فإنه يلزم أن يصلي مع جماعة ولا يصلي منفرد، ولو كان لا يريد الإقامة بهذا البلد إلا يوم أو يومين، فيتابع إمامه ويتم الصلاة معه. لكن لو أنه صار مع جماعة المسافرين فإنهم يقصرون الصلاة إذا كانوا يقيمون في البلد أقل من 4 أيام، وأما إذا كانوا يريدون الإقامة أكثر من 4 أيام فإنهم يتمون. يقول إذا كان مسافر قد فاتته فريضة في وطنه فكيف يقضيها؟ نقول يقضيها كما وجبت، ولو كان مسافرا فيصليها 4، لأنها وجبت عليه 4 فيصليها رباعية. يقول هل المسافر يصلي النوافل؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على نوعين من النوافل، صلاة الوتر وراتبة الفجر، السنة الراتبة قبل الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليهما، ولم ينقل عنه أنه حافظ على غيرهما. وكذلك ورد أنه صلى ركعتي الضحى. يقول ما الحكمة من الطواف على الكعبة علما بأنها كانت من عادة كفار مكة؟ الطواف ليس من عادة كفار مكة، الطواف هذا وجد أول ما وجد هذا البيت طاف به الملائكة، وعندما هبط آدم عليه السلام طاف به، و بناه ورفع قواعده إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، وكان قبل ذلك عبارة عن ربوة مرتفعة، فإبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليهما السلام هما اللذان رفع القواعد. القواعد موجودة منذ خلق الله تعالى الأرض، والله تعالى هو الذي شرع الطواف فيه، فطافه الأنبياء وأذن إبراهيم عليه السلام بالناس في الحج لأجل أن يأتوا يحجوا بهذا البيت يطوفون به. فالعبادة المختصة بهذا المكان هي الطواف، وهي عبادة لا تتكرر في مكان آخر. ليس هناك مكان في الأرض يشرع فيه الطواف عبادة لله إلا هذا المكان. وكفار مكة إنما كانوا يطوفونه امتدادا لما كان موجود من عمل السابقين لهم، فإن هذا البيت كان معظم حتى عند الكفار استبقاء لقدسيته ومكانته وشرفه منذ وجد، على تعاقب الأزمنة التي توارثها سكان مكة على اختلاف معتقداتهم. والحجر الأسود، يسأل يقول لما سمي أسود؟ هو نزل من السماء وكان أبيض، فسودته خطايا بني آدم. وهذا الذي ترون ليس كله هو الحجر، وإنما الحجر داخل الكعبة، وأخرج منه مواضع يسيرة بمقدار أصابع اليد، والبقية هو شمع يحيط به لأنه حصل له تكسير عندما سرقه القرامطة وخرجوا به من الكعبة، عندما استباحوا الحرم وقتلوا فيه الآلاف من الناس. وهو المكان الوحيد في الدنيا الذي يشرع تقبيره عبادة لله، وهو المكان الوحيد الذي لا يمكن أن يؤدي العبادة فيه أكثر من شخص واحد في وقت واحد، فالتقبيل لا يمكن أن يقبله اثنان في وقت واحد، وإنما يقبله واحد فقط، فإذا أبعد عنه أتى الآخر وقبل. وهو المكان الوحيد الذي يشرع استلامه مع الركن اليماني، فالركن اليماني أي الجنوبي نسبة إلى جهة اليمن وهي الجنوب يشرع استلامه من دون تقبيل ومن دون إشارة إذا لم يستلم، فلا يكبر الإنسان إذا لم يستلم الركن اليماني ولا يشير، وإنما يكبر إذا استلم، ولا يشرع تقبيل الركن اليماني. وأما الحجر الأسود فيشرع تقبيله، فإن لم يجد متسعا فإنه يستلمه بيده ويقبل يده، فإن لم يستطع استلمه بمحجن أو عصا، فإن لم يستطع أشار بيده وكبر. والحجر الأسود هو مكان بداية ونهاية الطواف، فمنه يبدأ كل شوط وينتهي، فبداية الطواف ونهايته تكون من عندي الحجر الأسود. يقول: ما هو الأفضل للإنسان، أن يصلي التراويح كلها أم يصلي الأولى ويطوف في أثناء التراويح الأخيرة؟ أقول: الأفضل للإنسان أن يصلي التراويح كلها ثم يطوف بعد ذلك، لأجل أن يحصل فضيلة قيام ليلة باستمراره في صلاة التراويح حتى ينتهي الإمام، ويستطيع أن يأتي بالطواف بعد ذلك، إلا إذا كان الإنسان ليس له إلا وقت محدد، إما أن يطوف وإما أن يصلي، ويريد بعد ذلك أن يغادر كأن يسافر مثلا، ففي هذه الحالة الأفضل له الطواف، لأن الطواف مخصوص في هذا المكان، والصلاة يمكن أن يأتي بها في أماكن أخرى، فكلما ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. إذا ضاق على الإنسان الوقت فإنه يبدأ بما فيه تضييق عليه، يبدأ به هو الأول، فإذا كان الإنسان عنده متسع مثلا من الوقت فإنه يصلي صلاة التراويح ثم بعد ذلك يطوف الطواف، أما إذا كان الوقت ضيقا فإنه يطوف الطواف، لأنه ليس عنده مكان آخر يطوف به، بينما عنده أماكن أخرى يصلي بها. يقول: ما معنى قول المصنف جمع الصلاة أو في مسجد طريقه تحت السباط؟ ما معنى السباط؟ السباط هو التسقيف بين حائطين، يعني إذا كان هناك شارع ووضع على الشارع غرف، فما بين الجدار الذي على اليمين والجدار الذي على اليسار مسقف بسقف بحيث صار غرفا يمشي الناس تحتها، فهذا يسمى سابات. يقول إذا كان هناك امرأة تحيض أكثر من 7 أيام، يقول إنها لا سيما أنها تعود إليها بعد الغسل 5 مرات متفرقة في الشعر، ما حكم الصلاة والصوم في ذلك؟ حقيقة السؤال ما هو واضح، هل هو حيض أو استحاضة؟ وهل هي تتكرر يعني 5